أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء والله صدق الله العظيم.